إذا زنى رجل بامرأة وعرف أولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين، هل هذا النكاح يصير صحيحا؟ إذا زنى رجل المرأة ففيه تفصيل، إن كان رغبته بالنكاح فيها بعدما هاب فلا بأس، إذا أعلن التوبة جميعا وظهر منهما ما جاء التوبة فلا بأس، أما ما دام على حاله السيئة فلا، لأن الله جل وقال الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا ينكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين، فلا بد من النظر في الأمر، إذا ظهر منها ذلك التوبة ومنه كذلك جاز تزويجهما، هذا قول المختار، هذا هو القول المختار، ولا بعض أهل العلم جواز إنكاح هذا هالك، ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا بالرغوب دلائل التوبة ومرور حيضة على الزنا حتى يستبرأ بها الرحم، إذا استبرأ بها رحمها حيضة فأكثر وظهرت دلائل التوبة جاز ذلك وإلا فلا. نعم.